يوصل إلى حلها مش اسمه نهج لأن العاب اختلط اللحم خلاص ما أدري ما يذكر فيه بعدين. على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، فقال بعضهم انه يغسل بسبع احتاها بتراب او ما يقوم مقامه، وقال بعض العلماء لا لا يجب غسله لان هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه، ولان الله اباح قتل الصيد مطلقا بدون غسل، والنبي عليه الصلاه والسلام يشاهد اصحابه ياكلونه بدون غسل، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو الصحيح انه لا يجب. كل العمومات ما فيها شيء، كل الحديث عامه ما فيها ذكر الغسل. عدم الغسل وقال لان الكلب يعدو فيجب ريقه فما يبقى فيه ريق فلذلك ما يغسل. اي لا فيه نظر هذا. نعم يا حسين.